نلاقي كده small groups of cells. النوع ده عشان يبقى مليان فايروس يسموه سكيرس كارسينوما، ودي مشهوره جدا في ثدي المرض. النوع الثاني المالينال سيلز تعمل لارج ماسز، بس سواء في السمول ماس او لارج ماس لا في اسينال فورميشن ولا في ميوسين، والستروما قليله في التيومر دي طبيعيه قوي علشان ما فيهاش ستروما قوي. فبيسموها بعض الناس انكيفالويد، يعني زي المخ زي البرين طبيعيه، او ميدالري زي الفاينل كورد كارسينوما. يبقى انا عندي السرطانيات اللي طالعه من جلاندز ثلاثه، اللي عامله اسينال ادينوكارسينوما، اللي سيكريتنج ميوسين ميوسينس او ميوسين سيكريتنج كارسينوما، واللي عامله كده ولا كده اسمها ايه؟ كارسينوما سيلفز. ويقسموها نوعين، يا اما سمول جروبس اوف سيلز وفايبرز تو ماتيريال يسموها سكيرس فايل، يا اما لارج جروبس اوف سيلز وليتل ستروم عكس بعض يسموها انسفالويد تايب، ودول هنعرفهم بالتفصيل الممل ليه طبعا. خلص كده؟ يس. طب انا لسه قايل الكلام؟ طب انا قلت لك انها، وانا جبت سيرتي دي بالبروجوز، انا جبت البروجوز سيرتي بالبروجوز بتاعها، انا بس اساسا اوكي؟ دي كان عندي فانشن. يعني يعني اقول لي اوحش من الجيل الداخلي كده بصراحه الثلاث، بس تعالى سيبك تعالى اشرح لك كله. طيب خلصنا كده الكارسينوما اوف جلاندولار اوريجين. بقيه الكارسينوما هتلاقوا كده اذر تايبس، دي هناخدها ليتر اون في سيستميك باثولوجي. في مثلا كارسينوما تطلع من البلاسينتا، واحده ست حامل، تبقى ست حامل وتفاجئ كده على الشهر السادس طلع لها سرطان قد كده، اسمه كوريو كارسينوما، وهناك انواع اخرى. فاحنا اللي خدناهم في السبيشال هما الموست كومن تايبس، سكويرس سيل كارسينوما، بيزال سيل كارسينوما، ترانزيشنال سيل كارسينوما، اند فاينالي كارسينوماز اوف جلاندولار اوريجين. بالمناسبه مين هي الرودنت ألسر؟ تعرفيها؟ الرودنت ألسر الاسم الشهره للبيزال سيل كارسينوما. يعني مش كده عفاشه؟ خلصوا كده الكارسينوماز، وده دلوقتي دخلنا في موضوع الساركومز اللي هما خلاص خلصنا السرطان اللي طالع من الإبيثيليوم، دلوقتي ناخد السرطان اللي طالع من الميزنكايم. السرطان اللي طالع من الميزنكايم اللي هو الساركوماز، لو فيكم حد مذاكر الكام صفحة اللي فاتت، أنا أقول اسم الساركوما أنت تقلب صفحة على طول. تعالى كده نعمل تطبيق. هقول مثلا أول ساركوما هتكلم عنها نمبر 1 لايبوساركوما. لو انت مذاكر تعرف ان اي تيومر انت لازم تتكلم عن خمسة ايتس، اوريجين و سايتس و جروس بيكتشر و مايكروسكوبيك بيكتشر ثم السبريد بتاعه. لو حد منكم مذاكر اللي فات اجاز ان هو يقلب دي بنسبة 80% صح. تعالى كده انا اسأل وانت تجاوب. الاوريجين دي اولا دي بنان ولا مليجنان؟ مليجنان ساركوما طالعه منين؟ من اسمها من الاديبوز تيشو. انت ادي اول حته اللي بتاع صح، مالينجنت تيومر اوف اديبوز تيشو. السايتس قبل ما تتسرع اي حته تقولها ما عدا سي ان اس يبقى انت صح، لكن المنظمه السايتس حته في دهننا المليانه فات صف فينيس انتر ماسكولار ميزل تري ريترو بيريتونيوم في اول اي حاجه خلاص. يبقى انت الاوريجين والسايتس قلتها صح، والبروس بيكتشر ايضا هتحطها صح. هي دي كارسينوما ولا ساركوما؟ ساركوما خلاص بالكي ماس هارد ولا سوفت؟ هنقول انها تبقى سوفت او فريش ومليانه نكروسز وهيبرج. يبقى ادي البروس بيكتشر ما انتش هتقول فيها اي نوع من انواع الفنون، مجرد لارج ماس سوفت وين ارياز اوف نكروس اند هيبرج. يبقى الاوريجن مالجنان تيومر اوف اديبوز تيشو سايتس اي حته الا سي ان اس، البروس بيكتشر لارج ماس وين ارياز اوف هيبرج اند نكروسز. يفضل الحته الوحيده اللي قد يكون فيها بعض الفن هي المايكروسكوبيك بيكتشر. اما السبريش ايضا هيبقى سهل. طب قبل ما اقول المايكروسكوب بيكتشر سبريد، هي دي كارسينوما ولا ساركوما؟ ساركوما طالما سرطان لوكال اند ديستنت، بس الديستنت ايرلي باي بلاد وريرلي باي ليمفاتكس. تصور انت 80% اهو متقلب، فاضل بس هي اللي فيها تخلي شويه فن هي المايكروسكوب. تعال نتكلم عن المايكروسكوبيك بيكتشر. السرطان ده زي اي سرطان هيبقى السيلز بليومورفيك وهايبر كروماتيك نيوكلياي مش عارف ايه زي ما انت عايز. انا دلوقتي عايز اتكلم معاك في حاجه صغيره جدا. احنا خدنا قبل كده ان الديفرنشيشن في الكارسينوماز في الكارسينوما بيعتمد على الارينجمنت اوف سيلز اساسا، ولكن الديفرنشيشن في الساركوماز بيعتمد على السكريشن. فلو كانت السيلز دي ديفرنشيشن هتسكريت مين؟ فاكت هيبقى فين انتراسيلر؟ تبص تلاقي المالجنان سيل كده السيتوبلازم بتاعها مليان فاكيولز اوف فات. دي يسموها احيانا lipoplastic differentiation، يعني بتحاول تقلد تبين انها فات سيل. فكل ما عدد السيلز اللي showing lipoplastic differentiation يزيد يبقى differentiation احسن ولا اوحش؟ قطعا احسن. يعني كل ما الخلايا excreting fat اللي هي دي دول اسمهم lipoplastic cells، كل ما عددهم يزيد كل ما يبقى differentiation احسن. دي النورمال بس دي مالجنة يعني، بس على الاقل secreting AA site we can detect it by special stain زي مين؟ سودان في الايام اوزميك اسم لو انت عايزة. يعني هي المهم انها secrete fat باي شكل بس secreting. اوكي يس. ممكن قوي، ممكن جدا يعني. انا دي ما هياش القضيه، القضيه انها سكريتنج فات ان شاء الله يا رب تكون عامله لك الفات ده عين بالبرح، لا لك اي حاجه، المهم ان في فات خلاص. يعني يعني ده احنا قلنا قبل كده ايه ان الديفرنشيشن بيعتمد على السكريشن، ما قلتش شكل السكريشن ايه، المهم انها سكريت خلاص. فهنا عامله لك lipoplastic differentiation ايا كان شكل الفات. كل ما عدد الخلايا اللي فيها lipoplastic differentiation تزيد تبقى التيومر ايه better او well differentiated. كل ما تقل والبليومورفكسز دي تزيد اللي هي ما فيهاش فات، كل ما التيومر تبقى ايه less differentiated. يفضل حته واحده صغيره هي دي يمكن اللي هزودها لسبب مجهول. اللايبوسركوما بالذات احيانا الاستروما يحصل فيها تكسير ويطلع استروما يطلع منها ميوكس، يبقى ده ميوكويد ولا ميكزويد؟ ميكزويد لسبب مجهول. هو يعني له نظريات. تبص تلاقي الاستروما كتير جدا مليانه ميكزويد تيشو اللي هو تكسير. في احيانا اللايبوسركوما في الاحوال زي دي يسموها ميكزو لايبوسركوما، ومن كتر ما العمليه دي كومن اسم ميكزو لايبوسركوما مش لازم يتسم. يعني فيري كومن اللي تلاقي اللايبوسركوما مليانه ميوكس، فيبقى الاسم ده مش لازم يتسم. واخيرا يتبقى للمره الثانيه السبريد، يبقى لوكال وديستانت. نبدا بمين؟ بالبلاد، ونقول ريرلي مين اللي فات. قواعد ثابته. وعاوز تكون فيري امبرسيف للممتحن، خد له الحته بتاعه الديفرنشيشن ساعه السبريد، تقول له دلوقتي انا ممكن اللايف سكوت تبقى ويل ديفرنشيت او ان ديفرنشيت، مين اللي سبريد سلوور؟ البيتر ديفرنشيت. يبقى انت بتطبق قواعد قديمه وبتثبت، يعني زي ما بقول مجرد الاسم وشويه مذاكره قديمه هتالف 80% على الاقل من التيومر دي صح. تعال بقى خليك تالف الجايه 100%. التيومر الجايه اللي هتكلم عنها هنشيل كلمه لايبو ونحط كلمه فايبر، يبقى عندي نمبر 2 فايبر ساركوما. نفس الخمس نقط: اوريجين، ساينس، كروس بيكتشر، مايكروسكوبيك بيكتشر، اند سبريد. تعالى هنا واحد يتطوع يقول لي what is the origin of fibrosarcoma. في الاوريجن انت تقول benign ولا malignant، ودول طالع مين، فهتقول ايه هنا؟ malignant tumor arising from fibrous tissue. وبالتالي لما اجي اقول لك السايت، تذكر معلومه قديمه، الفايبرس tissue موجود في جسمك كله ما عدا السي ان اس. فان قلت subcutaneous، ان قلت في البريوستيوم في العظمه، حتى ان قلت في organ، ان اي حته تقولها يو ار رايت، بس ما تقولش سي ان اس. والجروس بيكتشر ايضا سرطان من نوع الساركوما اللي هو يعمل لك لارج ماس ويت ارياز اوف نيكروس اند هيموريج. هذا الكلام الايه المعكوك بتاع زمان، كلام كله ايه زي ما بيقولوا انت قاعد كده تكتر، يعني تحاول بس تفتكر كلام قديم هتروح مقلبه كله، حتى الميكروسكوب هتقلبه. بص كده معايا، ادي الفايبروبلاست اللي طالع منها التيومر، هيطلع منها فايبروساركوما. انا هرسمها مرتين. طبعا الفايبروبلاست اصلا بتسكريت كولاجين، فحرسل الساركوما هي الخلايا المالجننت هم ليومورفيك سيلز سبيندل شيك على بلاستيك اي كلام، لمايتوتيك فيجرز مش عارف ايه الى اخر المالجننت فيتشرز. وهذه الفايبر ساركوما ان كانت ويل ديفرنشيتد هتلاقي ايه بالخلايا؟ كولاجين، خدناها قبل كده. وان كانت ان ديفرنشيت او ليست ديفرنشيت هتلاقي كولاجين قليل او ابسن. ادي بالنسبه للمنظر بتاع الاثنين، والكلام زي ما بقول متالف من زمان. يبقى مالجننت سبيندل سيلز ان كانت التيومر حلوه هتسكريت كولاجين، ان كانت وحشه مش هتسكريت الكولاجين. ويتبقى السبريد للمره المليون، ده سرطان يبقى لوكال وديستانت، وطالما ساركوما يبقى الديستانت ايرلي باي بلاد ريرلي باي ليمفاتكس. وعاوز انت تكون امبرسيف للممتحن، تروح قايل له كده معلومه، تقول له انا عندي ويل ديفرنشيتد وعندي اندر ديفرنشيتد، ايهما سبريد سلوور؟ الويل ديفرنشيتد. يبقى هذا الكلام مش محتاج منك يعني قبل الامتحان. دايما بقول اللي مذاكر اول 8 صفحات من التيومر صح خلاص، يلاقي انه 80% من التيومر ده جاي بعد كده في ذهنه لما يجي لو هو بيطبق سكين هيلاقي نفسه غمض عينك كده واسال نفسك اي سؤال دي مثلا لايكوبا غمض عينك خلاص وانا عايز اتكلم عن اوريجين سايز دوس ايتش وكومبليكيشن هتلاقي نفسك جايب 80% من الكلام صح اي تيومر جاي بعد كده. طيب خدنا دلوقتي اللايكوساركوما كاكزامبل من الساركوماز والفايبروساركوما كاكزامبل تاني من الساركوماز ودول يتالفوا بنسبه عاليه جدا. المجموعه الثالثه من الساركوماز ما تتالفش دي تفتح ودانك معايا لانها للاسف سخيفه شويه لكن اول ما هتفهمها هتلاقيها سهله سخيفه شويه لكن اليومين دول نسبتها زادت فبقت ذات قيمه اللي هي مجموعه الساركوماز اللي طالعه من البلاد فيسلز او من الفيسلز ان جنرال. عندي ساركوماز لان دول فيهم شويه كده ايه اختلاف على القواعد حاجات بسيطه مجموعه ساركوماز طالعه من الفيسلز اللي نسميها مالجنانت فاسكولار تيومز. واذا انا عاوز اقول ان دول خمس انواع يبقى على الاقل لازم ارسم الفيسلز مرتين مره الفيسل از ا بلاد فيسل ومره الفيسل از ا ليمفاتيك فيسل لان انا الفيسل نوعين كلا من البلاد فيسل والليمفاتيك فيسل لاين باي اندوثيليا كده. و ده الليمفاتيك فيسل وده بلاد فيسل ده الليمفاتيك اهو واللي هناك ده بلاد فيسل. ومعلش انا حاسم البلاد فيسل مره ثانيه لانه كتير جدا من البلاد فيسلز او بالعكس معظمهم بيبقى من براهم في نوع من الخلايا انتيميتلي ريليتد للبيسمنت ميمبرين اسمهم بيريسايت. احيانا لما نكون عايزين فيسل يكونتراكت البيريسايت هي الخليه يكونتراكت لو كان فيسل صغير بيفكروني كده بالمايو ايبيثيليال سيلز بتاعت الاستورج دول اسمهم ايه بيريسايت. بصوا بقى معايا ده الليمفاتيك فيسل والاثنين دول بلاد فيسلز. البلاد فيسلز فيهم خليتين واحده الاندوثيليوم والثانيه مين البيريسايت. انا عندي خمس اورام ركزوا معايا اللي طالعين من الاندوثيليوم سيلز دول ثلاثه الاولى اسمها هيمانجيو اندوثيليوما هتكلم عنها حالا ادي واحد الثانيه اسمها انجيو ساركوما هتكلم ايضا عنها حالا والثالثة دي بقت مهمة جدا عشان مرض الايدز لان مشهور قوي في الايدز اسمها كابوسي الساركوما. كابوسي ده اسم الراجل اللي وصفه. دول الثلاث اورام اللي طالعين من الاندوثيليوم اوف ذا بلاد فيسلز. الورم الرابع طالع من البيريسايتس فاسمه هيمانجيو بيريسايتوما. الورم الاخير طالع من الليمفاتيك فيسلز ملوش دعوه بالبلاد فيسلز فبيسموه اسم ثاني بيسموه ليمفانجيو ساركوما. دول الخمس اورام اللي طالعين من الفيسلز تعالوا كده اولا اخلص من اخر اثنين. يمكن الليمفانجيو ساركوما لا قيمه لها اتس ا فيري رير تيومر لا قيمه لها الا في حاجه واحده انه من ساعه ما الكانسر بريست ابتدى يتعالج صح التيومر دي زادت. بعد يقول لي ايه علاقه الكلام ده بال هو انا الست اللي عندها بريست كانسر احنا بنعالجها التو ميجور لاينز اوف تريت جراحه وايه الراديشن. فلما بنيجي نعمل جراحه عشان نشيل ثدي المراه والاكزيلا عشان فيها ليف نوت بص بقى معايا الليمف اللي جاي من دراعك ده اصلا بيصب فين في الاكزيلا. لما اشيل الاكزيلا ليف نوت والليمفات الليمف ده احيانا يتجمع في الليمفات بس هيروح فين. فاحدى المشاكل المعهوده للماستكتومي اللي هي ازاله ثدي المراه هو حاجه اسمها الليمفات القديمه بتاع دراع الست كده بالتدريج بيوم خلاص. الليمفاتيك سنه ساعتها اللي هم دول اخبار الليمفاتيك فيسل ايه هيبقى كده ولا هيبقى ديستندد ديستندد فاحيانا يتجنن ويطلع منه سرطان اسمه ليمفانجيو ساركوما. ادي مش مهم بقى تفاصيله لا جروس ولا مايكروسكوب مجرد تعرف انه احد مشاكل مين يبقى الست خلصناها من سرطان يطلع لها نتيجه تريد سرطان من نوع ثاني خالص يبقى عملت لها مسكت ناجحه جدا ها وبعدين وفجأة بان الليمفاتيك اتجننت وطلع منها ليمفانجيو ساركوما سواء كان السبب هو جراحه السرطان او حتى الايراديشن لان الايراديشن برضه بيعمل تليف في الليمفاتكس وستها فتلاقي بقيه الليمفاتكس المتسعه بالليمف ده يطلع فيها الليمفانجيو ساركوما. فهي احدى المعلومات اللي لابد ان الدكتور يحطها في ذهنه انه ذير از ا تايب اوف كانسر ذات فولوز ذا تريتمنت اوف انذر تايب اوف كانسر ما هياش فزوره مين الفايروس ده؟ الليمفاند فاتوما بيفولو مين؟ التريتمنت اوف بريست كارسينوما لما بيحصل ليمفاتيك فول ستوب. مش عايز اكتر من كده في الورم. التاني اللي هو الهيمانجيوبيريسايتوما ايضا مش عايز فيه غير اسمه تعرف هو عباره عن ايه. هو ايه الهيمانجيوبيريسايتوما ده؟ هو بص كده احنا قلنا ان البيسس فيه بره بيريسايتس، فلو رسمت لك البلاد بيسس كده هيبقى شكل الورم ده ايه؟ ادي الاندوثيليوم اهو كده. السؤال دلوقتي هذا السرطان طالع منين من البيريسايتس؟ بيبقى عامل تيومر ماس سمول او لارج مش مهم، ورم سرطاني صغير او كبير مش مهم، لكن اهم حاجه بالمايكروسكوب انك لما تتفرج على المالجنان سيلز اللي هي المالجنان بيريسايتس هذه البيريسايتس ككلمه تبقى انتيريور تو ولا اكستيريور تو ذا بيس ميمبرين اوف ذا فيسس؟ قطعا اكستيريور من بره. ادي الكلمه الوحيده اللي عايز تعرفها علشان بس انت مش انت ما انتش طبيب متخصص، فالهيمانجيوبيريسايتوما ما هياش كومن تيومر، لكن على الاقل في يوم من الايام لما يجي لك تقرير كده تقراه عن عيان عندك ويقول لك الهيمانجيوبيريسايتوما يبقى انت فاهم السرطان ده جاي منين، وتبقى تروح تفتح الكتاب وتقراه. مش مهم تعرفه دلوقتي، بس على الاقل تعرف الاسم وتعرف ان السرطان ده من داخل الجسم ولا من خارج الجسم. من خارج الجسم من الخلايا المحيطه بالجسم اسمها بيريسايت. دول الاثنين اللي هم واحد بتاع الليمفاتيك والثاني بتاع البيريسايتس. خلينا بقى في الثلاثه بتوع الاندوثيليوم اللي هم طالعين من الاندوثيليوم اوف ذا بلاد فيسل. واحده اسمها هيمانجيو اندوثيليوما من ألذ السرطانيات لانه سرطان هادي جدا. واحده اسمها انجيوساركوما من ألعن السرطانيات، سرطان عنيف جدا. واحده اسمها كابوسي ساركوما من اغرب السرطانيات. يعني هتلاقوا دلوقتي الثلاثه دول كل واحده منها لها وضع، وكان هذه شيئا وهذه شيئا وهذه شيئا ثاني خالص. فافتحوا بالكم معايا. نبدأ بالهيمانجيو اندوثيليوم. الهيمانجيو اندوثيليوم اهم حاجة تبقى عارفها انها it is a low grade tumor. low grade سرطان low grade يعني ايه؟ يعني هادي شوية. بينما قبل ما الكيه يهرب مني الانجيوساركوما it is a very aggressive and the most malignant. most malignant vascular tumor. يعني انت محطوط جنب بعض في اثنين، واحدة هادية قوي. تصور ان الهيمانجيو اندوثيليوم دي you may live with it many many many years. ها؟ أرضه 15 سنة من غير تريتمنت أحيانا. بينما دي من ساعة ما بنشخصها few months 6 أشهر 8 أشهر العام بيكون ضاع. ففرق كبير أول الاثنين. فلابد إن إحنا نعرف الديفرنس. الهيمانجيوما في اليوم أولا تطلع في أي حتة في جسمك، لأن أي حتة في جسمك فيها بيسس. ولكن هي مشهور عنها. أحيانا تطلع في الليفر في السكين في البريست لها كده أماكن بتطلع فيها. التيومر جراسي مش مهم بشكلها. إنما مهم قوي بقى عندي مايكروسكوبيكالي. ببص ألاقي بالمايكروسكوب آدي البلاد فيسلز أهم. التيومر وهي بتتكاثر ببص الاقي عندي vessels lined by many layers of spindle او plump تخينه شويه endothelial cells. الاقي vessel lined بكذا layer من endothelial cells كده كده. ادي عندك كل دول endothelial cells وبعدين التيومر بتتكاثر هتعمل لك برضو other vascular structure. تلاقي vessels lined by endothelial cells. الفيسل النورمال بيبقى 1 لاير، دول بيبقوا كذا لاير. الفيسل النورمال بتبقى الانفيس شكلها هاديه، لكن دول يعني ايه اعنف شويه فيهم شويه ايتيبيا. طيب تعال عشان تعرف قد ايه الورم ده، خلاص مش اكتر من كده. هو ورم ما هوش فيري كومن، انت بس تبقى عارف هو اللي هنهتم بيهم قوي في الكابوسي عشان دي بقت منتشره قوي من دول. لكن تعال بص كده عشان تعرف الورم ده قد ايه هادي. هذا الورم اللي هو اللي اسمه هيمانجيو اندوثيليوما، لما بنيجي مثلا عيان عندك هيمانجيو اندوثيليوما مش حصلها خلاص خد عينه، طيب بنشيل الورم اكسجين. ما لا يقل عن 60% من المرضى بيبقوا كيورد وكانه بنايت، يعني تشيل الورم بيخف. طيب لكن في نسبه 40% بعد ما تشيل الورم بيركير، يعني تشيل ويرجع. وحتى بعد ما بيرجع لو شلت تاني ممكن يخف. التوتال بقى اللي هو بيحصل عندهم ميتاستاسيس، اللي هو بيحصل عندهم انتشار، نوت مور ذان 20%، فقط 20% من هذا السرطان اللي بيحصل عندهم ميتاستاسيس. وبالتالي الحقيقه الهيمانجيو اندوثيليوما بقت فيري بازلينج تيومر. يعني ايه فيري بازلينج؟ محيره جدا. في بعض الاحوال تريها بتهيب ازيف بنايت، تشيلها خلاص خف العيان خلاص. وبعض الاحوال تبهيب ازيف لوكالي مالجن، كل ما تشيلها ترجع. وبعض الاحوال هم 20% بتهيب ازيف مالجن بتعمل ميتاستاسيس. لكن اون ذا هول اوفر اول 80% ما بيحصلوش ميتاستاسيس، اذا اتس ا فيري جود تيومر. يمكن ده خلى بعض الناس النهارده تتكلم عن هيمانجيو اندوثيليوما كما او وبعض الاورام كده اللي زيها، انتوا عارفين التيومرز خدناهم ايه زمان؟ بناين ومالجنت وايه لوكال مالجنت. في ناس عملت مجموعه رابعه حديثا مجموعه اسمها تيومرز اوف ايراتيك بيهافير. ايراتيك يعني غير مضمون، ما تعرفش هتبقى دونان ولا مالجنت ولا لوكال، دي واحده منهم خلاص. فالهيمانجيوميديسيلوما اون ذا هول اذا اعتبرناها سرطان فهي لو جريد، واللي بيبقى سرطان بحقه حقيقي هم جاست 20% هم اللي ريبورتد ان هم بيبعتوا ديستانت ميتاستاسيس. نيجي للانجيوسركوما اللي هو ألعن انواع السرطانيات على الاطلاق. This is the most malignant vascular tumor. يجي لك العيان عنده ماس صغيرة او كبيرة، لونها very variable، ممكن pink ممكن grayish اي حاجة. سيبك من ده وخليك في الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت الانجيوسركوما. هي اصلا طالعة من البلوت فيسل من الاندوثيليوم. قارنها باللي جنبها، ادي الانجيوسركوما هي طالعة هنا كده، هي طالعة من الاندوثيليوم ده، ولكن تلاقي المالجنان سيلز سبيندل او بلامب شوية دخان شوية كده، ولا تشعر مطلقا انها vascular tumor. very undifferentiated بين الفيسلز او بين البيسمنت ممبرين، ما انت شايف حاجة خالص غير سبيندل شيب سيلز. يوم ما التيومر تقول انا يعني همسة ديفرانشيتد، وهي اصلها طول عمرها زبالة، يوم ما تقول انا شوية كويسة، تبص تلاقي بعض الاندوثيليال سيلز كده في وسطهم في سبيس كما لو كان فيسل، وفي كام نقطة ار بي سي هيا كده، يعني ده اللي هي التيومر اللي شوية تقول انا احشر، ولو كلهم زي الزفر تلاقي كده سبيس لا لولا بيسمنت ممبرين ولا يحزنون سليب كده شق وسط التيومر سيلز، يعني حاولت تبقى شكلها شوية زي القصد، ولكن هي توتالي undifferentiated واسمها انجيوساركوما، والبروجنوز بتاعها سيء جدا. ويمكن انا عايزك تتخيل ليه البروجنوز بتاعها سيء جدا. طب دي هادية جدا، خلايا بتاعتها الانفيزبلنس بتاعها بطيئة، لكن دي خلايا الانفيزبلنس بتاعها عالي جدا. صار بقى خلايا الانفيزبلنس بتاعها قدرة الغاز بتاعها عالية جدا، وهي طبعا اساسا من مين؟ من فيزبل. فيوم ما اول ما بتنفيد بتنفيد اليوم، فانت ما بتلحقهاش، ما بتقدرش عليك. يعني ادي تيومر طالعه من الاندوثيليوم، اول حاجه قدامها هي البلاد ستريم. فعشان كده السرطان ده يعني اللي يعالجه ده ما فيش منه امل، اللي اسمه مين؟ انجيوساركوما. تعال بقى للثالث اللي هو الموضه بتاعت اليومين دول، الكافوسي ساركوما. زمان ايام ما كافوسي وصفها في النصف الاول من هذا القرن كانت تعتبر حاجه ايه يعني غريبه جدا. النهارده الكافوسي ساركوما بنشوفها فيري كومن. فهذا السرطان مهم قوي، وخصوصا انه قابل للشفاء. فالكابوس ساركوما دي بقى عايزه تتفهم، والسنه اللي قبل اللي فاتت الدكتور عرفت ان اهتمامها بالكابوس ساركوما نزلتها في الامتحان. جيب اكاونت اون كابوس ساركوما. بعد ذلك كده ننسى البورد دي ونتكلم عن الكابوس ساركوما، لانها هنشيل كل الحاجات دي ونسيب الكابوس ساركوما، لانها ورم الحقيقه بقى كومن. ايه حكاية الكابوسي ساركوما اللي هي اللي هو اخر واحد في المالجنان فاسكولار تيومرز، كابوسي ساركوما او اختصارها كي اس. هو الكابوسي ساركوما انا هحكي لكم من يوم ما كابوسي اكتشفها، كانت عاملة من يوم من سنة حاجة واربعين، من ايام ما وصفها كابوسي وهي هي. وكابوسي لاحظ ان الساركوما دي لها اما بتيجي في الانسان بتيجي اولا على هيئة غالبا مالتيبل تيومرز. التيومر دي احيانا تبقى في السكين، يجي لك العيان كده في مالتيبل ريديش نوديولز، ده اسمه ده كيوتينيوس تايب. تلاقي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اوراق حتت مختلفة، واحيانا بتبقى في الجلد بس او كمان في الجلد والجسم. تلاقي عنده نوديول زيها طالعه له في الليفر والسبلين والليمف نودز والانتستين والكيدني، حتت كتيرة. فكابوسي قال انا عندي تيومر فيه منها كيوتينيوس اند فيسرال باترنز. كيوتينيوس يعني في الجلد، وفيسرال يعني في الاحشاء. وقال انها يا بتيجي في الجلد بس يا بتيجي في الجلد والفيسرال، نادرا ما تيجي في الفيسرال بس. وبعدين لما كابوسي شافها بالمايكروسكوب لقى ورم غريب جدا. من ساعه ما شافه وصف، واحنا بنشوفه لغايه النهارده بنفس المنظر. ليه كده؟ الله اعلم. هتقولي كانت تدكم كده الباثوجينيسيس ان كلير، مش واضح. لكن بنبص نلاقي التيومر دي معموله ازاي، من very well formed blood vessels، حلوين جدا شكلهم كأزيك نورمال، lined by endothelium كده. ادي blood vessels حلو خالص، lined by endothelium containing blood. من بره لازق فيها sheets of endothelial cells، endothelial cells من بره متكاثرة كده، بيبقوا spindle أو plump يعني خان كده. وبين endothelial cells دول وبعضهم في spaces، vascular spaces معمولة شكلها مش بطال برضو، containing erythrocytes. ده حلو قوي، ده نص نص. ده فيسل باين انه فيسل بكابيلري فيسل ميمبرين وبعد اندوثيليال سيرفيس عامل تشيز وفوسطها شقوق فيسل فيها ار بي سي وهكذا. هذه هي الكابوسي ساركوما. ليه عامله كده؟ لا انا ولا كابوسي ولا حد النهارده يعرف. ده لا زال الفاكوتيز دي هي كده شكلها كده. ابص الاقي سيلز اندوثيليال سيلز عاملين سوليد جروبس كده وفوسطها شقوق فيسل كونتيننج شويه بلازما. فيري ستوري انفلتريت. يس ما هي يس ما هي ما هي ما هي الكابوسي ساركوما اذا ساركوما فلازم يكون فيها انفلتريشن. طيب جه بقى كابوسي لقى المنظر ده جروسلي والمنظر ده مايكروسكوبيكالي هو ومن بعده اكتشفوا ان الكابوسي ساركوما فيه منها فور ديفرنت كلينيكال اربعه ديفرنت كلينيكال فاكتورز في نوع اسمه ده كلاسيكال يوروبيان تايب. ده النوع اللي وصفه كابوسي وده النوع المشهور. ونوع اسمه ده افريكان تايب ده اللي احنا بنشوفه في افريقيا. ونوع اسمه ترانسبلانت اسوشيتد ده بنشوفه في الناس اللي زارعين اعضاء. ونوع اسمه ايدز اسوشيتد ده في الناس اللي عندهم ايدز. تصور بقى اربع حاجات توتال دي ولكن فيهم كلهم كابوسي ساركوما. الاوروبيان او الكلاسيكال تايب ده بيجي لك بيتشاف في اوروبا راجل باري البرلي عجوز قوي عنده 80 سنه يجي لك عنده كيوتينيوس كابوسي نادرا ما يبقى عنده بيسك يبقى عنده دول خلاص طلعت له عنده كام سنه 80 سنه. الكيوتينيوس كابوسي دي ممكن تقعد في جسمك عامله كده زي الهيمانجو اند في اليوم 10 15 سنه فغالبا ما بيموتش منها يعني اترير لكوزز ده لان هي طبعا هو عنده 80 وبتموت بعد 15 20 سنه يعني عايز يبقى عنده 100 سنه عشان يموت فعشان كده اتريرلي از ذا كوز اوف ديث. فهي ده اليوروبيان تايب خلاص. طبعا واحد يقول لي هم ليه كده اقرا كده سطر عندك ذا باثوجينيسيس از ان كلير عشان ما تسالنيش يا سنتريك بتاعك انا ما اعرفش خلاص يعني هي ربنا خالقها كده. النوع الثاني اللي اسمه ده افريكان تايب نفس اليوروبيان تايب بيجي لك عيان بس بيبقى يانجر بيجي لك عيان برضو عنده كيوتينيوس كابوسي في افريقيا وليه بيبقى في اوروبا في البيري إلدرلي في افريقيا في يانجر ايجز يعني 40 45 سنه وهي تقريبا نفس الحكايه بتقعد 15 20 سنه ولو الدكتور شخصها صح تتعالج لا فريد زي ما تعرف معايا حد. نيجي بقى للاثنين المهمين اللي اصبحوا النهارده فيري كومن ده وده. اتضح كمان ان الكابوسي ساركوما دي very highly related to your immunity يعني اذا الاميون سيستم بتاعك كان ضعيف قوي الكابوسي ساركوما اللي فيها تزيد جدا. ولذلك اشهر اثنين النهارده بتوع الاميون سبريشن هم مين؟ الترانسبلانتد وبتوع الايدز وكلاهما زي بعض. بيجي لك الان عنده multiple cutaneous and visceral كابوسي يبقى اول نوعين مين cutaneous وتاني نوعين cutaneous and visceral بتوع الاميون الوطن. وتعالى بقى بص بتاع ترانسبلانت اسوشيتد ده اول ما الديسكونتينيو الاميون سبريشن تخيل الكابوسي ساركوما دول يرجعش ويختفوا يعني عندي اول ما تقول له هنقعد كده اسبوعين من غير تريتمنت التيومر بتختفي فالباثوجين بتاعها از ان كلير. والجدع بتاع الايدز اول ما تديله نوع من الادويه اللي هو الـ الـ الـ الجزء من الجهاز الحصاني اللي ناقص قوي عند الايدز حاجه اسمها انترفيرون انترفيرون الفا وجاما وحاجات كده اول ما يديله الانترفيرون ده بص ميني اوف ذا تيومرز ريجريس. فدي اهميه الكابوسي انها تيومر لها تريت التريتمنت هنا ان انا او ديسكونتينيو تريتمنت ابطل الايميون سبريشن فتره والتريتمنت هنا ان انا ادي الحاجه اللي ناقصه عند الايدز اللي هي الانترفيرون. دول كده المالينجنت فاسكولار تيومرز ولا زلنا احنا في الساركومز. اول واحده كانت لايبوساركوما ثاني واحده كانت فايبروساركوما ثالث واحده كانت المالينجنت فاسكولار تيومرز الرابعه تاخد اسمها بس رابدومايوساركوما والاوريجن بتاعها انها مالينجنت تيومر اوف سترايتد ماسل. انما انواعها مش مهم عليك دلوقتي هتاخدها في السيستميك. وهناك نمت خمسه اذرز هناخدهم في السيستميك باثولوجي زي حاجه اسمها ليومايوساركوما كوندروساركوما اوسوساركوما الى اخره. قبل ما تاخدوا الريست هنكمل حته وبعدين نبقى ندي الريست. بعد ما خدنا كده الاورام لغايه دلوقتي لو حد منكم كده يركز معايا يلاقي ان احنا قسمنا الاورام حتى هذه اللحظه انتو بناين ابيثيليال تيومرز ادي مجموعه كان اسمهم ايه بابيلوما ان ادي نوم وبعدين بناين ميزنكايمال تيومرز وبعدين خلصناهم خدنا المالينجنت ابيثيليال تيومرز هما الكارسينومز بانواعها خلصناهم خدنا مين المالينجنت ميزنكايمال تيومرز هي الساركومز بانواعها. هل احنا كده خلصنا التيومرز؟ الاجابه لا. لازلنا عندنا مجموعة من الأوراق سواء بنين أو مليجنن اسمها مجموعة الميسيلينياس تيومر. ومعنى ميسيلينياس باللغة العلمية اسمها متنوعات. ومعنى متنوعات يعني unclassified. لا أنا قادر أقسم يعني هما بنين ومليجنن لكن لا أنا قادر أقسمهم epithelial ولا أنا قادر أقسمهم mesenchymal. مش قادر أقسمهم ليه؟ لأن السيلز فعلا بتاعتهم لا هي كده ولا هي كده. تعال نشوف هذه المتنوعات. نبدأهم مثلا بأول واحدة اسمها fibrohistiocytic tumors. والfibrohistiocytic tumors دول في منهم benign اسمها benign fibrocystic tumor وفي منهم malignant اسمها malignant fibrocystic tumor. واحد يقول الكلام ده يعني ايه حروف حالة؟ بس على فكرة عشان ما تستخفش بقدر المالينجنال فايبروسيس سايتوما انا هقول لك دلوقتي ان الساركومس او سوري المالينجنال تيومر طالع من السوفت تيشو. احنا خدنا حاجة اسمها لايكوساركوما وخدنا حاجة اسمها فايبروساركوما وخدنا حاجة اسمها خدنا الفاسكولار تيومر وفي السيستميك لسه حاجة تانية رابدومايوساركوما وما مش عارف ايه. في السرطانيات اللي طالعة من السوفت تيشو تصور ان المالينجنال فايبروسيس سايتوما دي اللي هي حاطينها في سيلينس حاول حالا ليه از ذا موست كومن يعني دي فيري كومن تيومر فاوعى تستخف بيها. يعني احنا هنقرا عليك ان تشخص فرقين لكن ده مش معناه انها ريت خلاص. ايه بقى حكايه فايبروسيستيك تيومرز سواء البناين او المالينجنت لقينا فيهم الاتي لان ان الورم بيتركب من خلايا سبيندل بالالكترون مايكروسكوب ده اهو فايبروبلاست وخلايا مدوره بنيوكلياي معينه بالالكترون مايكروسكوب ده اهو هيستوفايتس ولقينا خلايا هيبريد. هيبريد يعني هجين خلايا اوفر كده بين الهيستوفايت وبين الفايبروبلاست. عارفين هيبريد يعني ايه هجين؟ يعني زي بالظبط لما اقول الحمار لما يتجوز حصان يخلفه مين بلد؟ فهو ده البلد ده هيبريد خلاص. فهو احنا عندنا فعلا التيومر دي فايبروبلاست وهيستوسايت اند هيبريد فورمز. فجات الناس تقول هل التيومر دي فايبروبلاستيك؟ قالوا لا ده فيها هيستوسايت. هل هي هيستوسايت؟ هي ميكسد فسموه ايه فايبرو هيستوسايتك. وبالتالي بقينا نقول على ايه الاوريجن بتاعها بالظبط انسيتد فبالتالي حطوها ايه؟ ميسيلينكس. لان مش متاكد قوي من الاوريجن بتاعها واضح في منها بناين فورم ومالجنان فورم. كل اللي عايز تعرفه هو الاسمين بتاعها وان المالجنان فايبروسيس سايتوما هي الموست كومن تايب. لو حبيت ان انا اقول التيومر دي اقرب للكارسينوما ولا للساركوما قطعا اقرب للساركوما هي ليه؟ لانها طالعه معظمها ميزنكايت. فلو انا هتكلم عن المالجنان فايبروسيس سايتوما لو انا عايز الف هقول واكد ان انا عايز الف خلاص انا مش عارف اذاكرها قوي لكن لو انا قلت لك الاورجن بتاعها فده الميسيلينس تبقى ايه؟ انسر خلاص المالجنان تيومر اوف انسر الاورجن. طيب الكروس بيكتشر بتاعها زي اي يعني اعتبرها ساركوما لارج ماس وين ارياز اوف نيكروس اند هيموريدج. المالينجنسيز بعضهم ستينجل بعضهم مش عارف راوند بعضهم بليومورفيك اي كلام. والسبريد بتاعها اذا كنا هنقول ان هي مقربه للساركوما يبقى لوكال وديستنت وديستنت ايرلي باي بلاد وريرلي باي انفكتس. يعني ده لو عاوز اتكلم عنها وان يكن هي ما هياش من الاورام اللي بتتسال في الامتحان. التانية بقى واللي هبدأ بيها حتة وكملها بعد الرست اللي الناس اللي ما خدتش الوقت فيه كنت انا وزعت اول حتة كده ورقة دي هتذكروها ورقة واحدة بدل صفحتين في الكتاب لو بدل صفحة 96 و70 مين ما خدهاش؟ اوكي؟ مين؟ اوكي يا واحدة مجموعة من تاني مجموعة من الميسيلينياس جروب. المجموعة اللي جاية دي اللي هي بعت الورقة بتاعتها دي مجموعة مهمة ومهمة لأنها quite common very common. فالمجموعة الثانية دي كل واحد يفتح ودانه معايا فيها اللي بنسميها مجموعة البيجمنتد تيومرز او الميلانوسيتك تيومرز. والناس اللي هي عايزة تعرف ليه احنا حطيناها ميسيلينيس ركزوا معايا. حد لسه ما خدش ورق؟ ما الميسيلينيس جروب دي يا اخواننا خدنا فيها الفايبروسيستيك تيومرز بسرعه. الجايه دي الحاله اللي من الاثنين دي اللي هي البيجمنتد تيومرز دي مهمه جدا جدا جدا. نمبر 2 اللي بنسميها بيجمنتد تيومرز او ميلانوسيتيك تيومرز يعني طالعه من الميلانوسايتس. واضح من اسمها انها اورام طالعه من الميلانوسايتس. يوم واحد يقول لي طب ليه حطيتها ميسيلينياس؟ لانه لو انا سالتك هي الميلانوسايت دي ايثيريال سيل ولا ميزنكايمال سيل ازيد ايثيريال الاجابه لا ازيد ميزنكايمال الاجابه لا هي سبيشالايزد سيل اصلها في الاصل حد يعرف ايه سوال سيل بالظبط. فهي ليست ايثيريال وليست ميزنكايمال عشان كده حطوا لها تبع الميسيلينياس. يهمني بقى هنا انك تبقى عارف التقسيم ان هذه البيجمنتد تيومرز مي بي بناين، ودي مهمه قوي قوي. والبناين ميلانوسيتيك تيومر دي اللي احنا بنسميها احيانا النيفس الحسنه او المول، المول هو الحسنه او الوحمه الكبيره شويه، هي يعني كلهم نفس الاسم نيفس او مول نفس الحكايه. وهناك منهم مالجنت اللي بنسميها مالجنت ميلانوما او ميلانوما على طول. يبقى انا عندي بناين وعندي مالجنت. لما نيجي للبناين جروب اللي هي النيفس، انا عندي منها نوعين. نوع حضرتك مولود بيه كونجينيتال، يعني العيل ينزل اول ما ينزل يلاقوا فيه الحسنه دي. ونوع بتتولد سليم، ولكن تلاقي نفسك وانت عيل سليم لكن وانت لسه مولود، لكن وانت عندك 3 4 سنين كده ابتدوا يظهروا، فدول بيسموهم اكواير. والاكواير دول تقريبا practically present in every person، يعني اي واحد منكم عنده دي زي ما تعرفوا حاجه. خلينا بقى في الكونجينيتال. كونجينيتال يعني ايه؟ نزل العيل، ودي اللي احيانا يقول لك العيل ده نازل بوحمه، هي دي الكونجينيتال تايب. ايه دي بيقولوا عليها بالبلدي؟ الوحمه او الوحمه السوداء او الوحمه الزرقاء. هذه الكونجينيتال تايب في منها تو سب تايبس، نوع اسمه جاينت نيفس عملاقه، ونوع اسمه بلو نيفس الحسن الزرقاء. تعال ناخد دول، انت غالبا حتى نفسك شفتهم قبل كده او على الاقل واحده منهم. الجاينت نيفس ده تلاقي واحد نازل بالسكين بالذات السكين بتاع الخد، تلاقي كده بقعه سوداء كبيره قوي، ها؟ وحاله تبقى هيري فيها شعر. دي معروفة جدا اسمها جاينت نيفس. البلو نيفس دي مش معروفة لسبب بسيط جدا، انها بتطلع في حتت غالبا انت ما تفهمش، هي تطلع 10 حتت كده في الباك. لو قلعنا الناس كده قعدنا نتفرج على الضمور هتلاقي في نسبة منهم عندهم هذه البلو نيفس. فهي تيومر معروفة واسمها بلو نيفس لانها معمولة من نوع خاص من الميلانوسايتس، زودوها كده جنبيها اسمها دندريتك ميلانوسايتس. دي لونها ازرق. دندريتك كاتبها بالمخبر دندريتك ميلانوسايتس. كل ستوكن ادي النوعين الكونجينيتال اللي حضرتك بتتولد بيه. النوع الاول جاينت نيفس بلاك باتش سمتايمز هيري، والنوع الثاني بلو نيفس بلونها بلوش ومعموله من حاجه اسمها دندريتك ميلانوسايتس. فول ستوب. نيجي بقى للاكوايرد، ودول افتح ودانك معايا لان الاكوايرد دول practically speaking present in every individual، او هكذا يقول الامريكان. جماعة الانجليزي يقولوا على دول ان هما they are very common، الجماعة الامريكان في ابحاثهم قالوا هما مش very common، هما present in every individual. ايه بقى الاكوايرد ديفاي دول؟ اكوايرد يعني ما كنتش مولود بيهم لكن بعد ما اتولدت ظهروا عنك. سؤال congenital او الاكوايرد بالمناسبة النهاردة بيعتبروهم congenital malformations او developmental malformations، لان هتعرفوا معايا ان سواء دي او دي لها حدود تكبر فيها وتقع. فدي ما هياش الحقيقة أورام حقيقية زي ما هتعرف حالا معايا، يعني هي نوع من الحاجة اللي تشبه الأورام لكنها مش أورام. إيه بقى الأكواير ديفاي دول؟ ركزوا معايا. الأكواير ديفاي أولا زي ما كتب لكم كده they are very common lesions. لو أنت تهورت وكتبت إن هم they are lesions present in every individual أيضا أنت رايت، يعني زي ما قالوا الأمريكان كده. They are not present since birth. أنت لا تولد بهم. لو كنت اتولدت بهم ما كناش سميناهم أكواير، كنا سميناهم إيه؟ كونجينيتال. لكن very soon after birth وانت child يظهر. الشيء العجيب فيه انك وانت بتكبر ممكن يزيد لغاية البيوبرتي ويستوب. الاعجب بقى ان ممكن بقى يبقى بس يختفي. وقولي very few be persistent، يعني ياما ناس يطلع لهم وهو ادلت يقدروا يزيدوا لغاية ما ادلت، وبعدين هو بعد ما يبقى عنده 15 16 17 18 سنة يبتدوا يقلوا، وبعضهم او جزء كبير يختفي ويفضلك بس حسنتين 3 4 كده فيه. لكن ممكن اكتر، يعني زي ما بقول ان هم ما هماش true tumors، لهم حكاية يظهروا not since birth ولكن after birth، وبعدين يزيدوا ويوقفوا ويقلوا خلاص. تعال نشوف بقى grossly عاملين ازاي. ال gross picture بتاعتهم انه ديول بيبقى باتش صغير قوي 1 to 2 مليمتر نقط بن، عارفين ايه 1 مليمتر او 2 مليمتر حاجة لا تظهر، لونها brownish او black، تكبر معاك up to a maximum of 6 مليمتر، نادرا ما تزيد عن كده نص سنتي خلاص. ولذلك لما بنلاقي واحد عنده حسنه كبيره قوي دي مش غالبا مش اكواير، دي غالبا ايه؟ كونجينيت. وان عندك حسنه اكواير زادت عن 6 مللي وخصوصا بعد الفيجر دي بتخوفك من ايه؟ قلبت ايه سرطان، يعني الفيجر ده مهم. كيف؟ فجروسلي ات از اسمول مكيول كده باتش صغير 1 2 مليمتر لونه براونش او بلاك، ويكبر بروجريسيف لغاية لما يبقى 6 مليمتر نادرا ما يزيد عن كده. الشيء العجيب بقى ان هو زي ما بنقول as we grow بيبتدي يختفي دوس البيجمنت بتبتدي يحصل لها اختفاء. يبقى دي بيجمنت اللي كان بقول ده ايه بقى ايه فيري بين وبعد كده حتى يصغر جدا في الحجم. مايكروسكوبيك بقى هو ده اللي هيديك نمره الامتحان. هي المايكروسكوبيك بيكتشر دي هي اللي هتديك الدرجه في الامتحان. فركز عليها. لان هذه الاكواير دي باي في منها 3 فيزز ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه بصوا كده معايا ادي الابيديرمس اهو وادي الدرمس اهي والنورمال ميلانوسايتس موجودين هنا في البيزا اللي هي المسؤوله عن تامين جلدك هنا فيري فيو. الباقي ده هو النورمال سكين بتاعك كده. ده الابيديرمس ودي الدرمس. اول مراحل الاكواير دي بس بيسموها الجانكشنال فيز. كل ما في الامر الاقي الميلانوسايتس اللي هم عند الجانكشن بين الابيديرمس والدرمس اللي هم دول طبعين عاملين نست كده او ميلانوسايتس نست فين زي ما انت شايف كده موجودين عند الابيديرمال درمال جانكشن. انت جوه الابيديرمس عند اللي هي الفيزا اللي يعني ابيديرمال درمال جانكشن هنا كده. وطبعا دول بيبقوا كونتينينج ميلانين. دول اللي اسمهم الجانكشنال تايب. العين وهو بيكبر بعد 5 6 7 8 سنين يبتدي الجانكشنال ده يقلب بحاجه اسمها ذا كومباوند تايب. الاقي بعد 5 6 7 سنين الجانكشنال ميلانوفايتس دول ظهر لهم كمان جوه الدرمس مجموعه من الميلانوفايتس. وكان زمان بيسالوا ده دول جايين منين؟ اتضح ان الدرمس فيها الميلانوفايتس صغيره كده اصلهم شوانسز برضه موجودين جايين من النيرف هنا. فالنوع اللي قدامك ده بقى عندك فوق جانكشنال وتحت درمال يسموه ذا كومباوند تايب. وبعدين از ذا بيشنت جروز يحصل عنده منظر غريب جدا ده بقول لبعض الانتظار ان احنا ما احتمالهاش ان عرض ورم بيعتبروها مرض congenital malformation شو. بنبص نلاقي تبتدي الجانكشنال ميلانوسايتس دول يبتدوا يختفوا بالتدريج وما يفضليش غير الديرماسايتس. وكمان الديرماسايتس دول يبتدوا يشيخوا يعجزوا ولما يعجزوا يبتدوا يبانوا سكيندل يعني يكبروا كده. والميلانين اللي كانوا بيعملوه هم صغيرين يفقدوا قدرتهم على صراع. النوع ده يسموه ذا ديرمال تايب او ذا انترا ديرمال تايب. الجانكشنال كومبوننت اختفى والديرمال كومبوننت فضل بس عجز. ولما عجز فقد اتس كابابيلتي قدرته على السكريشن اوف ميلانين. وده يفسر لك ليه النيفاي واحنا بنكبر احيانا لونها بيفتح وتبقى دي بيجمنت. يبقى لغايه دلوقتي نرجع نقول بسرعه اللي انا قلته عشان نختم الحته دي. يبقى البيجمنت التيومر في منها بيناين وفي منها مالجنت. احنا في منطقه مين في البيناين والبناين فيها كونجينيتال واكواير. الكونجينيتال هو الجاينت نيفس والبلو نيفس خلصناه. طب نعم مين الاكواير دول؟ في براكتيكالي سبيكينج في معظم الاشخاص they are not present since birth. They appear in early childhood. They progressively increase in number and later they disappear but few persist. شوية يفضل grossly 1 to 2 millimeter brownish or blackish macules progressively increase in size up to 6 millimeter and later on they become depigmented microscopically 3 phases. Junctional في الأول بنلاقي الميلانوسايت عند الجانكشن of the epidermis مع الدرمس. Compound بيظهر لها كمان dermal component ودرمال بيختفي الجانكشن ويفضل مين الدرمال بس يعجز ويفقد مين قدرته على صناعة الميلانين. ده يتقسمه ده dermal component. أخيرا ولا يستقيم سؤالك الامتحان غير ما تحط هذا العنوان ماذا عن المالجنانت transformation of هذه النيفاي؟ هل ممكن هذه الحسنات تقلب سرطان؟ الإجابة very rarely but امتى نخاف في الأحوال الآتية؟ يعني كل واحد عنده حسنة تقلب سرطان ده extremely rare وإلا كانت تبقى مصيبة لأن هي الحسنات are extremely common للموجود كل شخص. لو كانت هتقلب malignant common اللي كان زمان كل الناس هيبقى مثيل. فده very very rare يعني ايه كل 100,000 واحد مثلا لو بتاعت تلاقي حسنة قلب سرطان يعني حاجة نادرة جدا. إنما مين الناس اللي انت تخاف عندهم اكتر من غيرهم اللي هم يسموهم هاي ريسك جروب؟ كل ما زاد عدد الحسنات كل ما الريسك يزيد. يعني في واحد تلاقي عنده 4-5 حسنات لكن في واحد تلاقي وش وقفاه وضهره وايد ومليان جسم كله ده يبقى ريسك اعلى. ادي واحد. نمرة 2 في واحد بتبص تلاقي النيفس بتاعته الخلايا بتاعتها كده خصوصا الجانكشنال كومبوننت ده احيانا في بعض الناس اللي حصل فيها ديسبليزيا بدات السيلز تبقى النيفياي لارجر خصوصا في الجانكشنال الدرمال ده مش مهم. الجانكشنال سيلز دول في وقت الجانكشنال او الكومباوند تايب احيانا تبقى ديسبلاستيك. دي يسموها ديسبلاستيك نيموس، دي ايضا عرضه انها تقلب مالجن. يبقى الناس اللي عندهم نيفاي اكتر او الناس اللي بعض النيفاي بتاعتهم بقت ايتيبيكال ديسبلاستيك. واخيرا نقول طب لو قلبت مالجن تعرف حضرتك ازاي تشك ازاي؟ اولا احنا قلنا ان الماكسيمم سايز بتاعها 6 مللي اللي هي كبرت عن كده صارت 2 بتخوف قوي خلاص. وبعدين تبص تلاقي الجلد اللي فوقها بدا يالصريت يعني انفلتريت، لونها بدا يغير اغمق او افتح سيام. ويا حبذا بقى لو لقيت الليف نود في الاريا اللارج، لان هي بتسبريد بسرعه جدا فبتعمل ميتاستاسيس في الليف نود خلاص. يبقى انلارجمنت في السايز، تشينج في الكالر، سكين الصريشن، ليمف نود انلارجمنت، دول الاربع ظواهر اللي يقول لك ان البناين قلبت مالجنان. الريست 3 دقايق وانتوا في الاريا هنا ما تنزلوش تحت.